صوت العرب من القاهرة. في رحاب الصالحين. عيد عبد الجواد، حسن عبد الحميد. يشترك في التمثيل عبد الغفار عودة، إسلام فارس، أنور عبد العزيز، وفاروق عيطة. في رحاب الصالحين برنامج يكتبه حسن السيد إبراهيم، إخراج عصام لطفي. في هذه الحلقة سنلقي الضوء على بعض الجوانب من حياة أحد الصالحين، كان إمام عصره ورائد جيله وربان زمانه. لم يتخذ من علمه طريقا إلى المال ولا إلى الجاه ولا إلى المجد، وإنما سلك به طريقا إلى الله. إنه فقيه المتصوفة وإمام العباد والمتصوفين، وهب بن منبه رضي الله عنه. وهب بن منبه يكنى أبا عبد الله، وهو تابعي جليل، تروى عنه الحكم والمواعظ والأقوال الحسنة. نذكر منها: إذا مدحك الرجل بما ليس فيك فلا تأمنه أن يذمك بما ليس فيك. إن كان لا يغنيك ما يكفيك فليس في الدنيا شيء يكفيك. وقد توفي وهب بن منبه رضي الله عنه بصنعاء سنة 1100 هجرية، وقيل سنة 1400 هجرية. وهناك في صنعاء قبر متواضع يضم رفاته المعطر بعطر الإيمان. ولم يترك وهب بن منبه الدنيا إلا بعد أن ملأها علما وحكمة. قال وهب بن منبه: لقي عالم عالما هو فوقه في العلم، أي أكثر منه علما، فقال له: رحمك الله، ما هو البناء الذي لا إسراف فيه؟ ما سترك من الشمس وحماك من المطر؟ فما هو هذا الطعام الذي لا إسراف فيه؟ فوق الجوع ودون الشبع. فما هو هذا اللباس الذي لا إسراف فيه؟ هو ما ستر العورة ومنع الحر والبرد. فما هو الضحك الذي لا إسراف فيه؟ هو ما أسفر عنه وجهك ولا يسمع منه صوتك. وأخيرا، فما هو البكاء الذي لا إسراف فيه؟ لا تمل أبدا من البكاء من خشية الله. ك كان ابن منبه من أوائل الذين اهتموا بدراسة موضوع الغرض من العبادة، أهي رجاء الثواب أم خوفا من العقاب أم حبا في الله؟ يقول ابن منبه رضي الله عنه: من كان يعبد الله بغرض دخول الجنة فهو كالأجير، ومن كان يعبد الله بغرض النجاة من النار وعذابها فهو كالعبد الذي يعمل تحت ضغط التخويف والرهبة. فما أجمل أن تعبد الله حبا لله. وكان وهب بن منبه رضي الله عنه يرى أن الأسلوب القصصي أقوى تأثيرا وأكثر فاعلية في نفوس العامة، فاتخذه أسلوبا له في تقديم النصح لهم وتعليمهم وإرشادهم. يا رئيس الشرطة. نعم سيدي ومولاي الملك. اذهب إلى بيت هذا العالم الذي يجاهر بعصيان أوامري. ومن هو هذا الذي يتجرأ على عصيان أوامر سيدي ومولاي ملك البلاد؟ إنه هذا العالم الذي يحرض الناس ويشجعهم على عصيان توجيهاتي بشأن لحم الخنزير وضرورة أكله. وماذا تريد مني أن أفعله معه يا مولاي؟ هل ألقيه في السجن أم أنفيه من البلاد أم أقتله؟ لا لا، كن ذكيا يا رئيس الشرطة، فإننا إن فعلنا ذلك سنثير الشعب ضدنا وهو عالم محبوب من الجميع. إذن فبماذا تأمرني يا مولاي؟ أمرك بأن تذهب إليه وتقول له بكل احترام وتبجيل إن الملك يدعوك لتناول العشاء معه في قصره. أحقيقة ستفعل ذلك يا مولاي؟ قطعا سأفعل يا غبي. معذرة يا مولاي، فأنا منذ مدة أشكو من ضعف عقلي. هكذا؟ إذن فلا تثريب علي، وسأشرح لك ما أعنيه لتكون معي في الصورة كي تستطيع أن تنفذ خطتي بكل دقة. هذا عطف كبير من مولاي المعظم. إذن فاعلم أنني بدعوة هذا العالم المغرور إلى تناول العشاء معي، فإنني لا أفعل ذلك حبا في استرضائه أو تكريما له، وإنما أريد أن أنصب له فخا ليقع فيه وبعدها أجعله خاتماً في أصبعي. وكيف يكون ذلك يا مولاي المعظم؟ سأجعله يأكل لحم الخنزير أمام جميع المدعوين علناً، فيكون قدوة لغيره ممن عصوا أمري. يا شيخنا الفاضل، إن مولانا الملك قد بعثني إليك لأبلغك دعوته. وإلى أي شيء يدعوني الملك؟ يدعوك يا شيخنا إلى تناول العشاء على المائدة الملكية. حبا أم غدرا؟ لا تحرجني يا شيخنا، فأنا عبد مأمور، وعليك طاعة سيدك فيما يأمرك به إلا إذا كان أمره في معصية. فلا أطيعه. ولسوف يثيبك ربك على ذلك ويأجرك أجرا عظيما. إذن فلتعلم يا سيدي أن هذه الدعوة ليست دعوة حب وتكريم، بل هي دعوة غدر. كيف؟ سيجعلك تأكل لحم الخنزير الذي سيعد ضمن طعام العشاء، وعندئذ سأكون للآخرين قدوة. وإذا رفضت الحضور ورفضت هذه الدعوة فالويل والثبور. لتعلم يا رئيس الشرطة أنني لا أخشى الموت في سبيل الله. ولكن نحن في حاجة إلى أمثالك يا شيخنا. إذن فكيف أتصرف؟ ستلبي الدعوة يا شيخنا وستتناول طعام العشاء. ولحم الخنزير؟ لن تأكله يا سيدي. كيف؟ سنعد لك وعاء خاصا يوضع أمامك على المائدة الملكية، وبه لحم حلال أكله. وعند تناولي لهذا اللحم سيظن الملك أنني قد أكلت لحم الخنزير، بينما أنت يا شيخنا قد أكلت لحم جدي لم يحرمه الله. وعندما أمر الملك بأن يقدم إلى المدعوين أطباق لحم الخنزير، أخذ جميع الحاضرين ينظرون إلى العالم في انتظار ما سيحدث، فإن أكله أكلوا، وإن امتنع امتنعوا. ما هذا الذي فعلته أيها العالم الجليل؟ ولماذا رفضت أن تأكل ما في الطبق الذي أمامك وأنت تعلم أنه لحم جدي وليس لحم خنزير؟ لا عليك، لا عليك يا هذا. وماذا أفعل الآن يا شيخنا وقد أمر الملك بقتلك ضربا بالسيف؟ نفذ ما أمرك به هذا الطاغية. إنني يا سيدي لفي دهشة مما فعلته. ولما الدهشة يا رئيس الشرطة؟ لأنك يا شيخنا قد ظننت بي سوءا، فاعتقدت أنني قد خنتك فيما أتمنتني واتفقنا عليه. لا والله يا رئيس الشرطة، ما ظننت بك سوءا، ولكن ماذا يا شيخنا؟ خشيت أن يعتقد الناس أنني قد أكلت لحم الخنزير، فهم لا يعرفون أن ما في الطبق الذي أمامي هو لحم قد أحل الله أكله، وعندئذ سأكون مشجعا لهم على أكل ما حرم الله. في رحاب الصالحين. كان معنا سيد خاطر، نجاة علي، أحمد خليل، عادل خلف، وفوزية عزة. في رحاب الصالحين برنامج يكتبه حسن السيد إبراهيم، إخراج عصام لطفي.